أيام المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد المجد فيا دنيا اطربي. أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد تنادي. سيروا وأبشروا، والله لك أني أنظر إلى مصارع القوم. دم الجبار جيش الظلمة يوم بدر بالجنود المسلمة، وجنود لم يروها عصفت. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. الحرب غام المائم والحرب موت كامن. إن دقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسيار، فانك خالدا وسنديدا ماجدا، له عقل قاده إلى الحق راشدا. له يوم مؤتة يد فضلها بدا، قضى زيد بعدما تفانى وجاهدا. له يوم مؤتة يد فضلها بدا. إنهم اليهود وما أدراك ما يهود. الموت لحن المسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. الموت لحن المسلمون يا يهود بالسيوف. الله أكبر، خربت خيبر. خيبر إذ قضى الجبار أمرا كان مقضيا. يهود الغدر أشبعهم هوانا والرداريا. سلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعد. يوم مجد جاء عزا، هز جيش الروم هزا. في تبوك أقبلوا قد أزهم إبليس أزا. والهدى راهن لحر شقة والمال عزا. جاء الحق وزهق الباطل، ورسول الله علاه بلا. بقضيب يهوي كقنابل. يوم الفتح الأعظم يوم من أيام المجد. من أيام المجد الشامل. القادسية تقدم.